لا يوجد يعني؟ أنا لا أعلم، لكن أجيبك، لو كانت أنثى، لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خذها، فكل ذلك جائز. يسمع من حوله ولا يشوش على من بعيدون عنه. بارك الله فيك. هل البنطال والقميص يعتبر كفر؟ يعني لباس الكفار؟ هو لباس الكفار بلا شك، لأن الكفار لا يحللون، الكفار لا يحللون ولا يحرمون. عليكم السلام ورحمة الله. وليس عندهم صلاة. نعم. الذي يصلي وهو لابس بنطلون ضيق هذا كمان يصلي عاريا مكشوف العورة. شيخ، حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حتى في جزء من الاستخارة في الأحكام، يعني هناك حكمين اشتروا على الإنسان، هل يوجد جزء من يصلي في الاستخارة؟ يعني ياخذ بالاقوى. السلام عليكم. ياخذ بالاقوى يا شيخ، ياخذ بالاقوى. يعني هناك حكمين اشتبه على انسان، الاقوى تعني دليلا ولا يصلي صلاه هذا هو الواجب. هو هذا الواجب معلوم. الصيدليه تمنعه ان يلبس اللباس العربي، اما ذلك مما يؤكد عليه. لو قلت انه هو مثلا يعمل في النجارة وعنده آلات ويخشى ان الآلة تسحبه من ذيله، كنا ربما نقول ان هذا عذر. اما الصيدلي لو لبس العربي تماما فلا شيء حرج عليه. الذي انت تفصل فيه اذا قام من الصلاة لبس الثوب، هذه نوع من الاكليروس، يعني اللي بتعبد يصلي بيلبس لباس خاص وفي شؤون حياته له لباس ثاني، هذا لا يوجد في الإسلام. نعم. واضح؟ نعم واضح. السلام عليكم. مبين عليك حرب. لا يقيم البدع ولم ينتهي ولن هي عن البدع. يا أخي أنا سألك ماذا تعني محاربته، فماذا نفعل معه؟ حرب المسجد الذي هم فيه. يا حبيبي فهمت السؤال، لكن هو يسأل في النهاية هل يجوز محاربته؟ يقول هل يجوز أو يجب محاربته؟ مقصود المحاربة إنه يعني عندك تلعب. لذلك أنا لا أفهم هذا المعنى، فأريد أن أفهم ما تعني أنت بكلمة المحاربة. رجل لم ينتهي النهاية ونذهب معه على البيت لم ينتهي. لسه بعيد السؤال يا حبيبي، فهمت السؤال كله، لكن ماذا تعني من كلمة المحاربة؟ يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد اللي هو فيه، أو نصلي معه، أو أو نفصل بعض الأخوان عن المسجد الأولى. في عندك مسجد فيه إمام يصلي على السنة، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذاك وتأتي. فعندنا منطقة صناعية، عندنا منطقة صناعية في أبو علندا، فعندنا رجل قائم بالبدع بالطريقة، ماذا نفعل إحنا؟ يا حبيبي أجلتك بارك الله فيك. عندك إمام ثاني؟ عندك إمام ثاني في مكان ثاني تذهب إليه ونترك هذا الرجل؟ وهذا مش معنى أنك تحارب الرجل، تظل تناصحه وتذكره، فإن استجاب فبها ونعمت، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة. واضح؟ لا مالك. تقبيل خرج المرأة تقبيل؟ نعم. هذا عمل الكلاب مش حيوانات. بتكون بتكون عادية عندي الصلاة بتصلي. لا لا، في الحالة الثانية أصلاً، في الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكفر ولا في أي شيء، ما في شيء عادي هذي، يعني بتحكي مضبوط، بتحكي مضبوط وكل شيء، لكن ما تصلي وما بتصلي ولا شيء. هلا بتصلي وحدث بيت الله وبيجيها وكأنه فيش رب. عمرها حوالي 50 سنة، وبتقوم بالليل تصير تبكي وتطلب من الله انه يعطيها خشوع وإيمان. يوميا بكرة راح يتنجم. ما ادري والله، نسأل الله تعالى نسأل الله لا لا عافية. لو سمحنا لك، ما في عندي حديث من أدرك الرفوع فقد أدرك ركعة، حديث صحيح؟ اي نعم. طريق الشباب يعني في الرأس، يعني أشار الرأس واللحية عفاه الله.

عندنا بنت صغيرة آخر وحدة زوجناها لإنسان فطلبوها مني قبل الجماعات وبنلغنا أغنياء. والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمة في صف سابع، لكن كتبي هي الوحيدة اللي تستطيع تطالع أحاديث وتسألني بعض سؤالات دقيقة أستاذ بعد بعض أحيان ما شاء الله. إيه الله بعث لنا إنسان لكن عارف درويش وطيب، وأجت أهله خطفوها مني قلت له لي شرط واحد، أنا ما يسأل أبنى حافظ على الصلاة والصدق. قال لي نعم، حصلت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقاد في المحكمة الشرعية من الشروط ذكرت الشيء هذا إن حافظ على الصدق والصلاة. أهله سكرت عندهم فترة، هذا ما بيفيد الفارغ. هيك صار معنا يا أستاذ، مش صار معنا لكن لا لازم يعتبر بقول يعني السلام لا يلزم المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف في خاطبته في حياته قبل ما يخطب، هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق، هذا الشرط أخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين، لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء لا قيمة له. لكن بجوابه لا تتأكين هذا حديث وعندي والله صحيح، لكن بجوابه وعندي اطلاع عليه يصلي ويتقطش مثل ما قوله. نعم، وقت اللي أجاب قرب لعندي توقع عليه الشروط أجاب، عند اللي بعد ما زوجته أهله مثل الضوء على لون المكان. أنا أشتغل في بناء تجاري، عمرت دار عطيت قسم لبنتي باعت جزء من الذهبات المليكة، وقسم الثاني إذا ما عنده يعطيني قلت له بصبر كل ما صار معك 1000 ليرة أعطيني. وطبعا للدار أهله ما أعطوا استغراض أدوات مطبخ مسائل استغراض محاجة أكرمت البنت حطيت لها غيابات وقلت لي 15000 فراد مروحة وكذا أسأل بيتية يعني حاجة يعني حطيت لنا عندي الأخت الثانية شفت مثل الزقرة، قال له انا ما اكرمت بشيء. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. قلت له بحاجة. انت مالك بحاجة؟ هذيك مالها بحاجة؟ ما هي بحاجة. رجعت اعطيناها 10000. بتوم التاجة هلا. هلا بتوم التاجة. دي نفس هذه ما حكيت. كنا حالنا رحنا لبيتها بالزوجة ونقول لها حالتها بدي اياها. كنا كمان اعطيناها 6000 قال والله انا ما بدي. أخواتي يدوي تحويل مني لا لا لا بدي التاخذ قال ما أعطيته لأذلك بدي أكمل أي زمان المدة اللي كما كنت لك عنا الله كمان أي آخر واحد الله يعافينا ويعافينا الحمد لله رب العالمين الله يعافيه الحمد لله. نرجو الله تعالى أن يكون وخذ الأعمال ترضيه لأن الطوار راضي عنا كويس. بس هوني واحدة بقى قبل ما تفوتني كأنه يا كأنه مالك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب يا أستاذ. يا أستاذ وعيتي وعيتي لا أطمار وأحمد لا أطمار ليش وعي لا تنشوف عواد ما تشترض على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة شايف أنه يصلي. اشترط على انسان ما بيعرف حكم الله ان هذه اساور عندنا محرمه، فانا بشترط عليك انك ما تزين بنتي اللي بدك تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل، فانت سمعك الله بتعرفك تشترط ما شرط الله وهم يعلمون، وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يتوب عنا ما بيعطوا لك اني لولد الا يكون شرط اساسي ما يمكن ما بدك تعمل الا اللي بيعرف ما فيه بدك تجيب هلاك لبنتي انا ما بخلي بنتي كلها غصه والناس يعايروها اخذوها بلا شيء. طب اليوم البنات عم يشوفوا بلدي يا بابا شلون افهم اني بنينك عم بتلبسهم ذهب وتحط من ذيك منك ونحن عم تحرمنا بلا ذهب في سبايك كذا ما فيها مانع. لا لا أعطي بابك يا صالح وأرجو أن تكون اسما على مسمى، مش هيك اسم دون مسمى، بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي.